أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها كلمة طيبة كشجرة طيبة ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت Thank you. كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء Yeah. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا Oh! Thank you. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر رب اجعل هذا البلد آمنا

ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ومن ذريتي